أتت تجري على من شيعه هادما ومن أحزانها كل الوجود ديهما تنصبت في دربها الشموع وخلفها بحر من الدموع ومشية أخرى لها تضور أمورها المسلك الظلام حتى نصبت في دربها الشموع وخلفها بحر من الدموع ومشية أخرى لها تضوع أمورها مسلك الضلوع جنازة سرت ووزع المنو تقول للأسى العظيم كن يكون جنازة سرت ووزع المنو تقول للأسى العظيم كن يكون